تفسير الآية 173 من سورة آل عمران، يقول تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أي هذا مزيد من المدح لمن يتصف من المسلمين بهذه الصفة العظيمة، لتشجيعهم على الاتصاف بها والمحافظة عليها، ولدفعهم للانطلاق في الحياة بكل قوة وعزة لتحقيق خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، ولا يتأثروا مطلقا بما قد يصيبهم من متاعب أحيانا، ثابتين شجعانا متوكلين تمام التوكل على ربهم الكريم الرحيم مالك الملك القوي المتين، الذي هو معهم بعلمه وقدرته يرعاهم ويوفقهم ويقويهم وينصرهم ويسعدهم. أي هم الذين من صفاتهم أيضا أنهم حين يخوفهم الناس حولهم من الخائفين المتخاذلين المثبطين وأشباههم قائلين لهم: إن الناس أعداءكم قد جمعوا لكم، قواهم البشرية والعلمية والعسكرية والمالية والفكرية والإعلامية وغيرها، ليقضوا عليكم فخافوهم، فأنتم لا تقدرون على مواجهتهم. قوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي فأدى هذا إلى أن زادهم تمسكا وصلة بربهم وعملا بكل أخلاق إسلامهم، فلم يخافوا ولم يضعفوا ولم يتراجعوا عن مواجهتهم كما كان يتوقع الناس الذين كانوا يحاولون تخويفهم وإضعاف عزيمتهم، بل أعدوا ما استطاعوا من قوة وأحسنوا ما أمكنهم اتخاذ الأسباب لهزيمتهم، قائلين لهم أثناء ذلك كله بكل ثقة واطمئنان في عون الله ونصره: حسبنا الله، أي كافينا الله، ونعم، أي وما أعظم وأفضل الوكيل النصير الذي توكل وتفوض إليه كل أمورنا، ناصرنا سبحانه. فمن يعتمد على الله وحده فهو كافيه في جميع أموره، لأنه تعالى بالغ أمره أن يصل إلى ما يريده كله بالقطع بكمال قدرته وعلمه دون أي مانع يمنعه، وذلك بمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد. وهذا حتما يكفي المسلم كفاية تامة، ولن يحتاج قطعا غير ذلك أو أفضل منه، أن الله تعالى خالقه القوي المتين القادر على كل شيء الودود المحب له الرحيم به، هو وكيله أي الحافظ له المدافع عنه المتكفل بما يحتاجه، يوفره له إما مباشرة وإما بتسخير وتيسير من يفعل له هذا من خلقه، فهل يحتاج وكيلا آخر بعد ذلك؟ فليكن كل المسلمين جميعا دائما من المتوكلين، أي المعتمدين عليه سبحانه، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة، وليطمئنوا اطمئنانا كاملا، وليستبشروا ولينتظروا دائما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم ثم أخراهم. ولكنه تعالى قد جعل كل شيء في هذا الكون بتقدير حكيم وبعلم شامل وبقدرة تامة وبنظام وتصريف دقيق ليس فيه أي عبث أو خلل، من أجل نفع الخلق وسعادتهم التامة في دنياهم وأخرى. كذلك فإن تحقق نتائج الأسباب التي يتخذها الناس وتيسيرها أو منعها تكون بالأسلوب وفي التوقيت المقدر والذي هو حتما لمصلحتهم ولسعادتهم في الدارين. فلا يستعجل إذن من يتوكل على الله شيئا ما ولا يستبطئ حدوثه وييأس منه، وإنما يكون دائما مستبشرا سعيدا، لأنه ينتظر دوما في أي وقت كل خير من خالقه الكريم الوهاب.